فأما بلال بن رباح فقد كان مملوكا لقوم يقال لهم بني جمح في مكة قبل الإسلام قبل البعثة. فلما بعث الله جل وعلا نبيه بالهدى ودين الحق آمن بلال فعذب ونكل به على ما كانت قريش تصنعه بضعفاء المسلمين يوم أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، وكان مملوكا، وقيل إنه كان مملوكا لأمية. جاء أبو بكر يريد أن يعتقه، فاختلف تفاوض في السعر في الثمن حتى اتفق على 3 أواق من ذهب. فلما قضي الأمر أي قبض أمية الثمن وأخذ أبو بكر أخاه بلالا، قال أمية يريد أن يبين زهده في بلال، قال لو قلت بأقية لأعطيتك إياه، كأنه يريد أن يغيظ أبا بكر. لكن أين عقل أمية من عقل أبي بكر؟ فقال أبو بكر ولو قلت ب10 أواق لاشتريته منك. فأيهما انصرف أكثر تحصرا؟ قطعا أمية، وهذا أنزل الله في حق أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أي أحد في الغالب يصنع صنيعة في الناس إنما يرد يدا سبقت له، سبقت لذلك الذي أعطى عليه، فهو يكافئه، يقول فلان له علي فضل، له علي يد، أو يدخر يدا عند أحد لحالك الأيام ومقتبل الزمان فيصنعه، يكرمه، يهديه، يعطيه رجاء يوما يحتاج إليه، أو يسدد يدا ونعمة قد سلفت وأياما قد سبقت. فكان الصديق رضي الله عنه يأتي لضعفاء المسلمين فيعتقهم، فيلومه أبوه، يقول يا بني إن كنت ولا بد فاعلا فلا أقل من أن تتخذ رجالا جلدا يحمونك يوم الكريهة. لكن أبا بكر لم يكن يريد ذلك البتة، كان يريد ما عند الله، بما نزل القرآن إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فنزل الوعد القرآني ولسوف يرضى، وقد أرضاه الله في الدنيا إذ ورث الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإمامة في الناس، وسيرضى رضوان الله تعالى عليه في الجنة. وفي الحديث سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين أبو بكر وعمر. فأعتق بلال بعد أن لاقى المشقة والعناء، ثم كتب الله الهجرة للصحابة، أذن لهم بالهجرة، فهاجر في من هاجر رضوان الله تعالى عليه. لما قدم المدينة كانت يومئذ موبوءة بالحمى، لأن وافق دخولهم المدينة أن المدينة كانت أعين تجري، يعني كما يقال الآن بفصل الصيف، وهذا بما يلتئم على تلك الأعين النجلاء مسألة انتشار الحمى، فدب في كثير من الصحابة المهاجرين الحمى منهم بلال، فكان إذا غلبته الحمى تذكر مكة وأيامه فيها، فكان يقول وهل أرد يوما مياه من جنة وهل تبدو لي شامة وطفيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه وعائشة تخبره، فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. ثم مع الأيام ألف بلال المدينة، ثم رأى عبد الله بن زيد الرؤيا، ثم قصها على بلال، ثم أضحى بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذن على مسجد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه دهرا، حتى انتقل نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى. في إحدى غزواته عليه الصلاة والسلام قافل، رغب الجيش الذين معه أن يستريحوا، وكان هذا قبيل الفجر، فقال من يحرسنا، من يراقب الفجر؟ قال أبو بكر، قال بلال أنا. فنام الجيش مطمئنا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، واستند بلال بظهره على بعيره، والبعير بارك، فغلبته عيناه فنام، فلم توقظهم إلا وهج الشمس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا قال ذهب بنفسي الذي ذهب بأنفسكم. والنوم غالب. ولهذا يقولون لما سئل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما أشد خلق الله؟ قال الهم. قالوا لما يا أمير المؤمنين؟ قال إن النار تفت الحديد والماء يطفئ النار، وابن آدم يشرب الماء، وابن آدم يغلبه السكر، والسكر يغلبه النوم، والنوم يذهبه الهم. فعد الهم أعظم مخلوقات الله. أيا كان اعتذر بلال بأن عينيه غلبته، وأن الذي قبض أرواحكم هو الذي قبض روحي. فغير النبي صلى الله عليه وسلم الموطن، غير المكان، تقدم قليلا، ثم أمر بلالا أن يؤذن. فأذن بلال مع أن الشمس طالعة، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاتته الفريضة ولم يؤذن له في ذلك المكان أنه يؤذن. ثم صلوا نافلة الفجر، ثم أقام بلال، ثم صلوا. الشخصية الأخرى شخصية أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، غلام كان عمره 16 عاما، النبي صلى الله عليه وسلم عائد من حنين، لما عاد كان ثلة من غلمان مكة يريد أن يسخروا، منهم أبو محذورة، كانوا 10، فأخذوا يحاكون أصوات المؤذنين. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الغلام، استدعى 10، أذن أنت، أذن أنت، أذن أنت، حتى انتهى إلى أبي محذورة، فعرف أنه هو الصوت الندي الذي سمعه، برك عليه، مسح ناصيته. شعر أبو محذورة رضي الله عنه ببرد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه كلمات الأذى وأمره أن يؤذن عند الكعبة. لم يهاجر أبو محذورة، فبقي مؤذنا في مكة. بلال أين؟ في المدينة. ومن في مكة؟ أبو محذورة رضي الله عنه. كم سنه؟ 16 عاما. فجأة يجعل من مراهق يعبث إلى صحابي جليل يدرك المسؤولية ويؤذن عند بيت الله الحرام. ونداوة الصوت مما يورث، فورثه أبناؤه من بعده كثيرا دهرا طويلا، والأذان محصور في بيت أبي محذورة.